وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. سيدي وربي، عندما يفيض قلبي بالتضرعات طالبا نعمة الغفران، عندئذ يفيض قلبك المفتوح متدفقا بالحب والحنان، ويفيض جنبك المجروح بالماء والدم مطهرا كل الكيان. إن الطعنة التي طعناك بها في قسوة قلب هي نفسها الطعنة التي أعلنت بها رقة القلب، قلبك يا سيدي. لذلك عند الصليب أراك متألما فأسألك في ألم: ما هذه الجروح في يديك؟ فتجيبني قائلا: هي الجروح التي جرحت بها في بيت أحبائي. جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي. عيني إلى الحمل المفتوح، ارفعني ارفعني بالروح. عيني إلى الحمل المفتوح، ارفعني ارفعني بالروح. لكي أقبل سر شفائي وهي الجروح، لكي أقبل سر شفائي وهي الجروح. جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي. حبيبي كلبنان لا يشبه أي إنسان، طلعت حبيبي كلبنان لا يشبه أي إنسان. مالي علي حياتي وشايفه بالإيمان، مالي علي حياتي وشايفه حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي. هاتوا رباب عشر أوتار وسبحوا مخلصنا البار، هاتوا رباب عشر أوتار وسبحوا مخلصنا البار. حبيب القلب اللي بصليبه صرنا أحرار، حبيب القلب اللي بصليبه صرنا أحرار. جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. خطية، جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية، واشتاق من قلبي أقدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أقدم اللي أحسن إلي. قلبي مرفوع إلى الأبدية، مشتاق إلى الحضرة الباهية، قلبي مرفوع إلى الأبدية، مشتاق إلى الحضرة الباهية، واشوف حبيبي وصورته الحلوة تملى عيني، واشوف حبيبي وصورته الحلوة تملى عيني، جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية، جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية، واشتاق من قلبي أقدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أقدم اللي أحسن إلي. مسيحي لي ملجأ وقوة، عوني في الضيق وماليش غيره هو، مسيحي لي ملجأ وقوة، عوني في الضيق وماليش غيره هو، وفضي حبه وشايف صورته في قلبي من جوا، وفضي حبه وشايف صورته في قلبي من جوا، جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية، جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية، واشتاق من قلبي أقدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أقدم اللي